لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر المتين النبي الأمين المصطفى العلوي استقر على أبيات السلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: وتم معتلا من الأسماء ما المصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه، وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وسمي لاحظوا الإمام مازال يكرر أفعال الأمر، لأنه في مقام المعلم وأنت في مقام المتعلم. وسمي معتلا، سمي فعل وفاعل، معتلا هذا مفعول به ثاني اتفاقا. لاحظوا لماذا اتفق النحاة على إعراب هذا الاسم بأن مفعول به ثاني وتقدم؟ لماذا قدم واتفقوا عليه؟ عادة مما يقدم من المفاعيل التي تعقد الفعل الذي يتعدى إلى اثنين وثلاثة، يتنازع في ثانيه وثالثه على أنه نعت أو حال أو مفعول، لكن أن يقدم المفعول الثاني ثم يتفق عليه ذلك عائد لسبب. من يعرف؟ انظروا في البيت فيها يعني الماحة سهلة. سأل عباس قلنا سمي أنت، طبعا هذا فعل فاعل، لا يضر أنه أمر ولا فعل مضارع. لوجود أحسنت أيوة. لوجود المفعول الأول ماله مستغرب في الإبهام، ولو كان تبعا لمعتل لكان نعت، لأنه ما قد تأتي في أحوال نكرة موصوف. لاحظوا هون جعلها هي المفعول الأول ولكن أخرها وقدم المفعول الثاني، وكأنه يقول: وسمي الذي استقر معتلا، لأنه من الاسم هذا جار ومجرور هو متعلق في محذوف حال، عشان هيك قدم المفعول به الثاني واتفقوا عليه، لأنه هو يقول لك سمي الذي استقر أنه معتل إذا كان مستفسرا، أما إذا كان بالإعراب كان سمي الذي استقر معتلا. فهمت يا عباس؟ ما هو المقصود؟ بس لأنه ذكر أي موغل في الإبهام ما جاز تقديمه. كيف يقدمه ويأخر المفعول به الثاني الذي هو أصغر كما طالما ما سئل المبرز عن المفعول به الثاني؟ لماذا أنت تقول عنه حال ويصر على أنه محام تمييز من ضمير، أو أنه حال يصر أداته؟ يقول لا، لأن المفعول الثاني هو في مجال التفسير المفعول ما هو، كأنه يظهر ما هو. لا أنت تقول هو يقول وسمي الذي معتل، المعتل مفعول به ثاني لكنه في الحقيقة هو يصر المفعول الأول. فهمتوا؟ نعم. وسمي معتلا من الأسماء ما معروفة، شو هذا عرضناها، قلنا من الأسماء جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، ما هذا مفعولها أول، ولولا مكان التأخير لكان تكلم على أنها نعت أو أنها متعلقة بمضاف إليه محذوف وهي في محله، لكن بما أنها أبعدت وجعلت بعد جملة الفعل وجملة الحال لابد أن تكون هي المفعول الأول. كالمصطفى جار ومجرور متعلق إيش؟ بمحلول صلة الموصول اللي هو إيش؟ في الحال. لاحظ مع أنه في صدر العجز، في صدر العجز لأنه تعلقه في مستكن حل الصدر اللي هو الحال. تعودوا الآن الإعراب سيختلف عن الدروس الأوائل، لأنه لازم ننتقل إلى إيش؟ تقلبات الكلمة، أنه يصير مرة عمد ومرة يصير فضلات، ولما يكون فضلة كيف يتغير من جار ومجرور وشبه جملة، لما يكون تفسيرة يعني هو تمييز، أو يكون حال وأصعبهن أصعبهن أن تقع أشباه الجمل في محل خبر أو في محل حال. هذا لازم راعوه تنتبهوا له. يعني إحنا الآن في تخريج الشواهد سنتسع أكثر في الإعراب. أول كنا إحنا نؤسس على كلام واحد حتى يكون العبارة لطيفة متعلقة في فحوى الدرس. أما الآن كله سيترابط. يعني إذا ما راجعت أنت لأول كل الذي سترضي عليه إيش يختلط عليه فتخبط خبط ناقة عشواء بليلة ظلماء. وبالمثل خط عشواء هذه هي القيمة المضاف إليه المقام إيش المضاف أو النعت المقام المضاف إليه والمضاف. طيب كالمصطفى متعلق بالحال قلنا والمرتقي هذا إيش اسم فاعل معطوف على المصطفى ولكنه هذا اسم الفاعل الثاني عمله عمل الفعل وفاعله فكأنه ينصب ما بعده. لاحظوا والمرتقي مكارمة مكارمة عدة وجوه عربية فيها نعم تستطيع تقول المرتقي مكارمة مكارمة هذا مفعول به تقول حال كيف ارتقاؤه وممكن التمييز من الضمير الذي في جملة الفاعل اللي هو المرتقي ارتقاؤه سير الها هي التمييز محول منها إذا لاحظوا الأسماء المشتقة باب إعمالها أقوى من باب أعلامها. العلم واضح زيد أكل ونام لكن الأسماء المشتقة لأنه يتضمن فعله ومستكن في فاعل فربما يتعدى عمله أكثر من جملة وأكثر من حال. فهمتم؟ طيب وبل بعضهم أعربوا وعجبتنا من إعرابه يقول والمرتقي مكارما فالمكارم منصوب على الإعراب مش على حكاية منصوب على المفعول لأجلية فلو سألت لمرتقى لأجله يعني أجل المكارم هذا طبعا بعيد هذا الباب لأنه مفاعل هذا من النادر يستخدمه العرب على ومفعول يجري. شيخ يسر تكون بين الفعل بين الفعل والخبر. نعم بس هو لأنه قال المرتقي اسم فاعل تضمن نابع عن فعله. لأنه بين الارتقاء وبين المكارم علاقة. فهمت؟ لأنه في علاقة بالمفعول أجله علة بلاغية. لما اختير هذا الفعل مثلا. طيب فالأول هذه فعل التفريع فالأول الإعراب الأول هذا مبتدأ والإعراب مبتدأ ثاني يعني فالأول الإعراب وين الفائدة في فائدة يعني الخبر شو يكون هو الجزء المتمم الفائدة ما تمت فائدة. طيب جار مجرور متعلق ب ايش هذا فعلها الذي بعدها خطأ دائما يقع فيه إعراب المدارس إنه يجعلوا أول جار مجرور بعد جملة خبرية إيه بعد جملة اسمية إيش خبر أو خطأ دائما الخبر إما مستقر أو كائن أما أن يكون جار مجرور هو الخبر ما يصلح هذا هذا لا يعرف عن أحد من قدام النحاة لا شيخ هذا مذهب في مسألة تقديم في مسألة حذف المبتدأ ومسألة تقديم الخبر بالوجوب وتعلق متعلق الآخر عنه بس كما يأتي في جملة اسمية بس يعني صور ضيقة أما تجعله دائما في الصورة طبيعية مبتدأ وخبر خلاص جار ومجرور بعد المبتدأ خبره هذا كلام ركيك. طيب قدر هذا ايش فعل مغير الصيغة ولا الفاعل فيه شو هو قلنا ضمير مستتر جوازها شو هو هو جميعه جميع من الفاظ ايش العموم والفاعل منها التأكيد وهي مضافة والهاء مضافة ليه وطبعا الجماعة قالوا هي مؤكدة لمن وين من مين هي مؤكدة لأن الضمير والهاء الجماعة قالوا لا هي مؤكدة للإعراب ولكن فصل بينه وبين المؤكد بهذا الطول بعيد، وهو الذي قد قصر. هذا هو الذي مبتدا وخبر. قد الحرف حقيقة لا محل له من الإعراب. قصر فعل مغير الصيغة، فاعل تقديره ايش؟ تقول فاعل. طيب نائب ولا حقيقة هو شو؟ قوله. طيب والثاني منقوص هاي مبتدا وخبر، ونصبه ظهر هاي ايش؟ مبتدا وخبر، نصب خبرها جملة فعلية. ورفعه ينوى. رفعه شو هذا؟ رفعه ينوى مين يعرف؟ هاي مر عليها كثير اعراب مثل هذه. فصل رفعه مفعول على فصل الرمى والتاء مضاف اليه وينوى فعل مضارع. طلع على ايه؟ طلع على الكتاب مغير الصيغه. ونائب الفاعل المحذوف هو وجمله الثانيه في محل الخبر. كذا من يعرف كذا ايضا يجر؟ لا غير أحمد. كذا أيضا يجر. كذا جار مجرور. قلنا أيضا مش مرة عرفناها. أيضا عاد يعني مرة أخرى، وهذا أيضا شو بيكون؟ نعم مفعول مطلق. يجر غير الصيغة ونائب وين؟ هو العائد وين؟ على المنقوص. طيب لاحظوا إخواني، الإمام لما فرغ من الإعراب الظاهر كان حقيقيا ولا نيابيا أو أصليا أو نيابيا، رجع ليتكلم عن الإعراب الخفي، الإعراب المقدر. وتكلم عن الإعراب الظاهر بشقيه، الأصلي والنيابي. قسم النيابي ابتدى بالحروف ثم انتهى بحركات. إذن الأصل في النيابة من ينوب؟ الحرف لا ينوب، تنوب الحركة، لكن وإن نابت الحركة فهي فرع من فرع. الآن هو يتكلم عن إيش؟ الإعراب بإيش؟ بالتقدير. الآن كلمة تقديري قبل ما نوغل في الكلام، طبعا الكلام هون ربما يظن بعضكم سهل، هو كلام كثير جدا عن مسألة المنقوص والمقصور. أولا كلمة منوي مقدر، هذه حاصل الكلام النحاة لكنها لها معنى. لما يقولوا مقدر اتفقوا على أن التقدير فيما لا يظهر عليه حركة، فيما لا يظهر عليه حركة. واختلفوا بعد ذلك هل منوي مثله أم غيره أم منه؟ ثلاث: مثله، غيره، منه. مثله يعني لو قال إعرابه مقدر كأنه يقول إعرابه منوي، نفس الشيء. اتفقنا؟ وهو فيما يكون على المنقوصات والمقصورات. جماعة قالوا المنوي أمر والمقدر أمر، والمقدر لا يحجز إلا على وين؟ على المقصور والمنقوص. أما المنوي هو فيما لا أصل آخر له، يعني كيف يعني لا آخر له؟ لأنه هو غير موجود، يعني هو المؤول أو حال آخر له حقيقي يظهر، أو ما هو في حكمه. كيف يعجبني أن تضرب؟ وين فاعل الجملة؟ المصدر المؤول من حرف المصدر والفعل المضارع. هل يجوز أن أقول مقدر موجود هو الآخر حتى يقدر؟ هو آخر موجود له آخر، لأنه هو غير موجود أصلا. أنت ستؤوله، فهو له ثلاثة أسماء: مؤول، مسبوق، مقدر. اللي هو المقدر هون اللي هو المصدر مش الإعراب. فإذا رأيت قدامة قال مقدر، لا يذهب ذهنك إلى تقدير الإعراب، إنه يذهب إلى تقدير المصدر. فهمتم؟ هون ما أحد يقول والله إعرابه مقدر، لا، كل مقدر هو غير موجود، فنهايته غير موجودة، كيف تقدر؟ فهو منوي. فهو إيش؟ منوي. اتفقنا؟ الثاني ما لا، ولو كان موجودا لا نهاية له، يقصد لا نهاية له لأنه لا يوضع له إعرابه المبني. ها؟ جاء هذا، في واحد يقول هذا مقدر، فاعل مقدر عليه الضمة، هو وجه. شوف المدارس اليوم يقولون، أما أحد من قدام النحاة في الكتب قال هذا فاعل مقدر على آخره، ستضحك صغار طلبة النحو في العصور المتأخرة المتقدمة عليك، لأنه هذا مبني هو في محل. إذا القدامى كل هذا الباب يسموه الإعراب المحلي، شو يسموه؟ كل هذا الباب القدامى يسموه الإعراب المحلي. ما أحد منهم يقول هذا الفاعل أو المفعول أو أو أو مقدر، إنما يقول إيش؟ في محل. اتفقنا؟ منه آخر واحدة جماعة لما يقول هذا مقدر وذاك منوي، يقصد المنوي أنه من المقدر لكنه فقط في المقصورات، مش المنقوصات، في المقصورات. اتفقنا؟ للآن نلج. طيب، أولا قبل ما نشرع كذلك، هو طبعا كلام ابن عقيل حتى يفسر بعض الكلام. قال المصنف رحمه الله: شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا. أحد قال شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال. المعتل إذا الاسم الجامع بين الأسماء والأفعال، شو هو؟ المعتل. لماذا يتكلم عن المعتل؟ وهنا الاختلال اللي يتكلم عنه هو الذي يخص النحاة اتفاق في الأسماء، لأن الأسماء الأصل فيها إيش؟ إعراب. والأفعال وعنى منها المعربات. المعربات من الأفعال هي المضارع الذي خلى منه التوكيد ونون الإناث، ها، والذي ضمن هذه الأمثلة خمس. الآن وعنده هذه، هذه المعتلة لا تكون إلا في باب الإعراب حين الكلام هنا إلا من الأسماء التي أعربت ومن الأفعال. الأسماء باسميها منصرف وغيره، يعني متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. اتفقنا؟ لكن اسم الاعتلال عند النحاء فقط هو في اللفظ المتمكن المنتهي بحرف إلا وضعا، تستطيع أن تقول هكذا. اكتب تعريف حتى ما إذا طالت عن شوية كلام تفزع لها. المعتل عند النحاء لفظ متمكن آخره الوضعي أحد حروف العلة. إيش لما قال لفظ يا أبا بكر، لماذا أطلق هذه الكلمة وما قال إيش ما قال فعل؟ لأن اللفظ يشمل الفعل والاسم. متمكن يعني انه معرب، كلمة متمكن معرب، لكن هذا يعني انه امكن؟ لا. هل كل امكن متمكن؟ طبعا ولا بالعكس، لكن كل متمكن امكن؟ لا. فعلى بها يا سيد علي اليوم غير على بها ان يكون كل اسم وفعل معرب آخره حرف علة وضعا. ليش يعني لما قال وضعي وضعي هذا هذه اللفظة يقصد أنه وضع هكذا، يعني بين قوسين أن تكون نهايته حقيقية وليس هذا الحرف زائدا فيه، ليس الحرف زائدا فيه. خذوها فائدة كذلك سهلة، أن سيبويه رحمه الله كل هذا الباب عنده يسميه منقوص، في شيء اسمه عنده مقصور، حتى المقصور يسميه منقوص، يقول منقوص آخره ألف، منقوص آخره يا، منقوص آخره واو، هكذا. أولا خلنا نتكلم إحنا على المقصور، اكتب الألف الألف المقصورة هذه التي تسمى لازمة، لاحظوا هو قال بعد ذلك إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة، كلمة ألف لازمة بمعناها ألف أصلية في الكلمة وليس طارئة كألف مدنة، وليس طارئة كألف لأنه أنت ربما تقول كلمة مثنى وتضيفها فتظهر أنه نهايتها إيش؟ ألف طالبا علم، طالبا علم، لأن النون وين راحت يا أمجد؟ عند الإضافة، فالإضافة والنون لا يجتمعان، فيظن الظاهر أنه الألف هنا حقيقية، فهل هي نهاية الألف حقيقية؟ لا. اتفقنا؟ فإذا ما كان مقصورا يجب أن تكون فيه الألف حقيقية، أي يعني لازمة، وكذلك تكون لفظا، هذا احتراز عن إيش؟ أنه عرف دامة ويقول وألف المقصورة مقصورة لفظا، لفظا يعني أنها لا تكون، يعني حينما تنطقها تكون موجودة، لأنه في هناك من الكلمات ما نهايتها ألف عليها همزة، فلا يريدون ما نهايته ألف عليها همزة، لأن النهايات إما ممدودة أو مقصورة أو همز لكرسي، رشاء ها؟ رشاء كيف تكتب؟ راشين ألف عليها همز، لكن هل هذه مثل حمراء؟ لا، تلك ألف ممدودة، وهذه لما تسأل أن نحن يقول ألف همزة، ألف همزة، أما تلك ألف ممدودة، فاحترزوا لما قالوا ألف مقصورة لفظا أي أنك تقرأها وهي موجودة، رشاء تقرأها ألف ولا تقرأ همز؟ همز. طيب واحترزوا كذلك وقالوا مفردة، قصدوا مفردة أنها لا تكون إيش؟ ممدودة، لا تكون ممدودة، لأنه الممدودة مفردة ولا مثنى؟ شو يعني مثنى؟ يعني معقبة بهمزة، أما لما يقولوا مفردة يعني أنها انتهت، لا ألف ولا حرف عقبها، اتفقنا؟ طيب نفهم هذا السبب اللي بقى وراء باب مهم قلما يتفرق له في كتب النحو. الألف كانت مقصورة إما منقلبة يا أبا بكر وإما غير منقلبة، وسيمر معنا في الصرف، لأن كلمة معتل عند الصرف هي غير معتل عند النحو، النحوي هي كل كلمة انتهى في ألف أو واو أو ياء، لكن هذا عند المعادلة عند الصرفين معتل، المعتل عندهم إما مثال يعني في أوله أو أجوف أو مقرون أو لفيف أو لفيف إيش مفروغ، إذا هذا الموضوع يختلف عن الصرفين. أما عند الحالة نقول معتل ومعلول لا يعني إلا نهاية، وأي نهاية التي عددناها بالشرط الذي قلناه لفظا إفرادا ها وتكون حقيقية، فهذه هي عنده ليش؟ حرف معتل، وهذا اسم معتل أو فعل معتل، اتفقنا؟ الآن لما قالوا مقصور، إذا قالوا هذا مقصور، ولقص كلمة القصر هي حجر على الأسماء فلا يعترض عليه للأفعال كما سيأتي الكلام قدام حتى ما نستبق، يعترض عليه بيخشى

تغير الكلمة من صورة لفظية إلى صورة لفظية أخرى مع مراعاة معناها الأصلي. آمر قاسم قثى. قلت لكم وأن لا يكون ذلك التغير من باب القلب المكاني أيس يأيس. شو الباب جذب جبذا؟ نعم. هذا اشتقاق ايش؟ اشتقاق الأكبر. الآن هذا لاحظوا قالوا كذلك أن لا يكون من باب الإلحاق، لأن الإلحاق حالة صرفية، حالة صرفية، أن تلحق الكلمة هذه حتى تساوي وزن كلمة مثل جعفر. هسه أرطى أصلها أرطيا، لما أرادوا أن يلحقوها بوزن جعفر إيش فعلوا فيها؟ أضافوا لها الياء. ثم هي أصلها قبل الياء ترى، ونحن شو جمعنا نتسلسل لا تكتبوا الآن رح نجي عليه كمان بالفرع الثاني. هي أصلها واو صارت ياء ثم صارت ياء. المهم احفظوا القاعدة أنها ياء ألحقت وأبدلت، لكنهم لا يراعون مسألة انقلابها من الياء إلى الألف، إنما يراعون إلحاقها لأن أصلها ليس أصلها. فإذا عدوها عدوها ياء إلحاق، عدوها إيش؟ وإذا سموا الألف سموها ألف إيش؟ إلحاق، لكنها في باب المقصورة. لما فعلوا ذلك؟ لإلحاقها بوزن أسهل كما سيأتي. هذا فرع لسه سنتابع فرع آخر. هذا كله فيما كان مفتوحا قبله، هذا كان إيش؟ مفتوحا قبله، يعني يكون فتحة قبلها. طيب الآن في حالات ما تكون فتحة قبلها تكتبوه راح قبلها. آه وين؟ راح راحي تسكن يعني قاعد. لا هسه سيأتي الافتكاك عليهم كلهم. كتبتوا هذا كله؟ كتبتوه يا جماعة؟ بده يمسح. كتبتوه؟ كتبت يا عدي؟ لا نكتب يا رجل. كتبت اكتب على الهامش هناك. ولا تنقلب الياء والواو الى الف. لا بلا هاي قاعدة خلاص خلينا على الكسر بعدين نرجع لها. اما الكسرة فاذا كانت قبل الياء سلمت الياء ما تخلق، مثل رامي وساقي. فكيف نعرف انها سلمت؟ رامي من ايش؟ هذا انت كوفي من رمي وساقي من سقي. شو غلامي؟ شو غلامي هاي؟ ايه شو بدنا فيه؟ غلامي ياو إضافة. هذا ساقي مش ساقي رجلي ساقي يعني يسقي. كيف شكل جعل الغطف فيها؟ جعل ايش الماضي ولا ايش؟ لا مصدر انا ما ترجع كرجع الكوفة، سترجع من فعلا كذلك الى ايه تصريفه يرمي يسقي لا سترجعوا لا يعني نفس الشيء. لكن لما تبعدها أنت هذا سنات يعني في الضرب المصادر، لماذا نبعدها وهو مصدر أولى؟ لأنه أصل في الأسماء، والأسماء لا يستغني عن الجمل، لكن الجمل تستغني عن الأفعال صح؟ طيب اكتب كذلك إن كان قبل الواو كسر، قبل الياء كسر أسلم، قبل الياء كسر شو يصير فيها؟ لكن قبل الواو كسر تقلب ياء، مثل داعي وغازي. داعي من ايش؟ من دعو. ها وغازي من اتفقنا. هذا إن كان قبلها إيش الآن على أصعب بهم، ولكن إن شاء الله ربنا يسهل عليه. ألا وهي أن تسبق هذه يعني الواو والياء بضم، أن تسبق بضم. كان قبل الواو والياء ضم. نعم. الواو والياء. نعم. لاحظوا هنا قلبوا الياء كسرا. ايش قلبوها؟ اكتب مثل كما في اصل جمع، اكتب كما في اصل جمع جدي وظبي. حتى جدي عليه شو تجمع؟ اجد اظب. جديان هذا جمع بني حسن. اجدن واظب. لما تعرفين شو أصل هذه أجد وأضل؟ أصلها هكذا أجديون. أكتب أج أو لأفصح أجديون أجديون أجديون. نعم نعم زي على التنوين. لسه كمان في كلام على التنوين بعد الياء وبعد الكسر. لاحظوا هون أجديون ايش فعلوا فيها؟ هسه الافتكاك الصحيح الصرفي لأجد وأضد أن تكون هكذا أجديون أضديون. شو قبل الياء هون عندك يا مالك؟ ضم. وقبل الياء في أضيون ضم. إيش فعلوا فيها؟ جعلوا. لاحظوا إن وين الضم موجود كان عدالة. جعلوا مكانه كسر وجعلوا مكان الياء كسر. إيش حصل؟ اتفقنا؟ فإذا سئلت ما هذا التنوين في هذا الجمع؟ ليش الآن غلط الفر وغيره من قال أن هذا التنوين تنوين عوض وسكت؟ قال عوض عن ماذا؟ التنوين عوض إما عن حرف أو كلمة أو جملة. هذا التنوين ليس عوض من كل وجه، بل هو عوض بعضه عن حرف وبعضه عن حركة. اتفقنا؟ هذه من الحالات النادرة طبعا. طب هذا إن كان ياء قبلها إيش؟ واو. اكتب فإن كانت واوا قبلها ضم أبدلت كسرة وقلبت الواو ياء. وقلبت الواو ياء كما في جمع دلو وحقو. هذا مفرد طبعا لا نجمع الان. اكتب ادل احق كيف جمع اصله؟ ادلون احق. أحق حتى أحق أدلون أدلون أحق. إيش فعلوا في الضم؟ وإيش فعلوا في الواو؟ وإيش فعلوا في الياء؟ وين راحت الياء؟ طلعوا أدل أحق. وين راحت الياء؟ بدلوها عنها ب او على مذهب الكوفيين عوضوها بالكسر، يدل الكسر على اصلها. يدل الله. طب لما؟ لعدم تجانس الكسر مع الياء. دائما القاعدة تقول كل حركة تصعب مع مجانسها، الواو مع الضمة شو صغير فيها تدخل جدا، الياء مع الكسرة مستحيل صعبا تنطقها. لكن هل هناك تقول الفتح مع الألف؟ هو طبعا لا مذهب، لأن الألف أصلا الراجح في علم الإملاء وعلم الخط أنها كرسي همزة وليست محل الحركات. إذا رأيت ضم وفتح وكسر إنما هو لهمز عليها، هل هي عليها حركات؟ لا. فقنا قل شوف دلو واو صارت ياء ثم صارت كسر، فهمت؟ ما فهمت؟ تقدر نطقها ما تنطقها، أما هو هذا أدل أحق طلع علي أحق ودل، هذا مستحيل يكون التنوين هذا بالطريقة هاي أي وضع واو، فهمت؟ هذا عندهم أي وضع ياء منقلبة عن الواو، فهمت؟ طيب هذا كله إخواني في حالات الإيش المقصور. لما ذكرنا هذه حتى تعرف أنه أنت لا يستشكل على ذهنك أنه طب ما كان قبلها مفتوح تنقلب من ألف ومن ألف من واو ويا، طب ما كان قبلها كسر وقبلها ضم، لا ما تنقلب قولا واحدا إلى إيش مقصور. اتفقنا؟ سنأتي على حالات ربما تسلسل ذلك. طيب اكتب الآن، امسح الآن، امسح هذا كله. اوكي خلاص يمسح، اكتب والإعراب ذل مقصوري مقدر، والإعراب في المقصور مقدر واعترض عليه يخشى. كيف؟ شوف وجه الاعتراض كيف. قالوا كيف أنت تقول الإعراب مقدر على حرف ويخشى منتهية بألف، لكنك إذا جزمتها عامل الجزم والجزم إعراب على مذهبين، الإعراب اللفظي والإعراب المعنوي، إما التغير أو صورة التغير هو إعراب، صح؟ الآن قالوا قد كيف إذا دخل عامل الجزم على يخشى، فأنت تقول لم يخش، أنت لم تحذف حرفا فقط بل حذفت حرفا علامة مقدرة، كذا قرر في الاعتراض. وهذا يسمى حذفا، يعني يسمى حذفا جائر، يعني فيه إشعار كيف تحذف حرف وحركة كيف يعني الإعراب لا يحذف فيه إلا حرف أو حركة، أما حذف الحركات والحروف هذا من استعمال صرفيين، هذا من استعمال صرفيين. أما أنت لما تتكلم عن عامل إعراب وعامل إعراب إيش يفعل؟ عامل إعراب إيش يفعل؟ يغير، يغير أواخر الكلمة، هذا مختص بالنحو ولا بالصرف؟ نحو. فقالوا كيف إذا قلت لم يخش قد حذفت إذا أنت حرفا وحذفت حركة مقدرة عليه؟ فيجاب عليه أن يخشى فعل والمقصور اسم، ثم أن هذا أقوى كمان التعليل الثاني، ثم أن الجازم لما دخل دخل ليفعل إعراب وإعرابه الحذف، ففي حال الحركات يحذفها ويبقي سكونا، والسكون عدم وهو حذف. ويخشى فعل لما خلا من التعليل على اعتبار فعليته، فلما يخشى خلا من الناصب والرافع. أصل الرافع هو كمان خلو، لأن الرفع يكون بيش بيش، شو العامل الذي يسبب الرفع في المضارع؟ لا استعلاء، سلامات طهور. أحمد، إيش يا العامل الذي يرفع الفعل المضارع؟ تجرد، عدم التجرد، تجرد. قالوا فلما كان في حال رفعه مجردا، يعني لا ناصب، وحين جزمه لا رفعا ولا نصبا، فقد خلا مكانه من حركة، وهو مضارع منتهي بحرف علة، كيف يدل على أنه دخل عليه عامل جزم إلا بحذف حرف العلة، لأن لا حركة عليه. شفت كيف للرد؟ الوجه الأول أوجه اللي هو لأنه يعتبر أنه وضع في بس هو يقول لك النهاية مقصورة وهنا مقصورة والعامل واحد والصورة واحدة، وهذا هذا معرب وذاك معرب. لا خليها قياس منطقي، قياس منطقي. الصورة واحدة ولا لا؟ هذا مقصور وهذا مقصور. ها؟ مقصور واحد. الوصف واحد ولا لا؟ أن هذا معرب وذاك معرب. ها؟ طيب طالع واحد ولا لا؟ هذا عامل وذاك عامل. اتحاد أثر العامل اللي هو الطارئ اللي يسموه الأصولية المناطقة الطرد والكسر في الانعكاس في العلة، هل الآن هذا جازم وذاك رافع ولا هذا جازم وهذا جازم؟ لم يخشى ولم تدخل على الأسماء، تقول لا يتصور. فهمت؟ فخلى قياس من الفارق. ايش اجتماع لوجه الصور؟ فهمت كيف؟ لا يا شيخ، احنا سهل كل هذا بس نقول انا هو شيخ الفارق. شيخ مجرد انه وجود فارق قدين وفارق بين اسم وفعل هذا القياس فارق شيخ. ما انا ما الشيخ بس قلت لك هم كمان اعتمدوا الامور اللي انا قلتها. يكون خطا في كلام شيخ قياس مع الفاسق على اصغر الامور يطلب كيف يا شيخ. دعنا من القياس المنطقي والقياس الأصولي، هذا قياس مع فارق لما يفارق الأصل أو يفارق الصورة في العلة أو المناسبة أو الإخاء، لكن هون قال لك وتصور في جزء وانعكس في جزء، فلازم أنت تمضي عليه. فنقول لا، وإن كان ينتظر منه الحكم واحد يكون الصورتين، إلا أنه هون خلع هون في النهاية خلو الفعل من الحركة لأنه يجزم، واللي في الاسم لا يخلى منه الحركة لأنه لا يجزم. فهمتوا عليه في الصورة؟ أيوه قياسه يصح أصلا من البداية. طيب هذا كله في المقصور. أما في المنقوص هو ما كان آخره ياء خفيفة قبلها كسرة، ما كان آخرها إيش ياء قبل إيش كنا ياء خفيفة حتى لا تكون ياء مشددة، يعني التشديد هنا يجب التسهيل. آخره كسر كما سيأتي. ها؟ آخره كسر ما قبله. وآخر كيف آخره كسر؟ أنا قلت آخره كسر. أنا قلت آخره كسر. قبله. عمل الشيخ الإسلام شرط. لا. قال أنا قلت آخره ولا قلت ما قبل آخرها كسر. طيب لما سمي منقوص؟ ضحك ذلك ما رؤون شارك كيف؟ طيب ما سمي منقوص؟ سمي لذلك لأسباب. واحد، طبعا كل سبب هو اعتبار عن جماعة من النحاة. الأول قالوا لأهل نقصان لامه في الرفع والجر، نقصان لامه في الرفع والجر بشرط التجرد من ال. علينا شوي شوي طلع علي، نقصت لامه لام. وين لام هذه؟ مثل قاضي. ليه؟ طب وين الألف راح؟ ليش ما عديناها؟ لأنها زائدة في وزن اسم فاعل. هل هي من جذر الكلمة؟ لا. طيب لاحظوا، قالوا نقصت لامه في الرفع والجر. وين؟ الرفع والجر. أما في الفتح فخطت الفتحة حركة فلا تحذف الياء معها، لا في حال وجود ال ولا في حال خروجها. طب ولما اشترطوا خلوه من ال؟ لأنه سيكون مكان ال عند حذفان يائه يعني اللام تنوين، عوض ياءه ونبه على أنه منكر. اكتبوا سببيا، اكتبوا لما لا تدخل ال على المنقوص في الجر والرفع؟ قولوا لأن واحد للدلالة على التنكير، جاء قاض، اطلع علي، جاء قاض، الآن جاء قاض، هذا لأنه خلا من ال وجب أن ينكر. كيف ستعرف أنه منكر إلا بإيش؟ هذا الذي يفعله في الجرائد، يجعل قاضي وحط عليها ضمة أو يكتب قاضي دون تنوين، في كلا الحالتين خطأ. فمن علي أن يجعل ضمة على الضاد أو يجعل على الياء، يفوت الياء هذا أبشع، أو أن لا يجعل تنوين على الضاد، لأنه ماذا سيدل على تنكيره إلا التنوين. فلم فهل يجوز معرف ومنكر في مكان واحد؟ ال أو تنوين تنكير مع بعض؟ هذا لا يكون، لا يجتمع التعريف والتنكير في مكان واحد. والثاني حذف الياء مع التنوين، يعني الأول لدلالة التنكير، اثنين لمنع التقاء الساكنين. هذا إذا سمعت أن المحاضر يقول منع التقاء الساكنين، يقول طب إيش الساكنين؟ إيش علاقته هذا؟ كيف لاحظه؟ يقول وساكناه ياء، لأنه الياء أصلا ساكن لا تظهر عليها الحركة. وتنوينه لأنه التنوين شو هي؟ التنوين نون ساكن وتستعير عنها الشكلة الزائدة عند الضبط للقلم. إذا هذا نون ساكنة ويا ساكنة يصير؟ إذا لا يجتمع، اتفقنا؟ هذا كله وهم في مسألة لنقصان لامه في الرفع والجر بشرط التجرد من ال. اثنين قالوا بل هو سمي منقوص لأنه نقص من إعرابه حركتان الضمة والكسرة. لاحظوا إيش الفرق بين المذهب الأول والمذهب الثاني؟ حروف آمية منه إعرابه الحركة الضمة والكسرة. اسمك أمير؟ ايش يعني؟ طلع اللوح، طلع شيء. تذكر لما شرحت لكم الإعراب وأنواعه وركزنا على المذهبين، قلنا انتبهوا لها واحفظوها وراعوا اعتبارها، لأنه سيمر معنا كثيرا اختلاف النحاة في مراعاة الاعتبار، صح ولا لا؟ الأول اللي فوق الرفع والجر، هذا في من يقول عنده الإعراب شو هو؟ تغير. شو هو؟ تغير. أما الذي قال لا الضمة والكسرة، هو الإعراب عنده شو هو؟ الحركة. اتفقنا؟ اتفقنا على رائد المدرسة في التغير، وابن مالك رائد مدرسة الحركة النيابية والأصلية. طيب الثالث قالوا لا نقص الرفع والجر لأنه مستثقل الضمة والكسرة. شوف كيف سريع. ها؟ نقص الرفع والجر لأنه مستثقل الضمة والكسرة على الياء فحذفوهما لهما الضمة والكسرة، فلما حذفوهما خلت الياء من حركات. شو صارت؟ صارت سكون. فلما كان عليها سكون هل تجتمع هي مع التنوين؟ لأن لابد أن يدخل التنوين للتنكير، ما في مجال. سيدخل التنوين للتنكير، أيدخل التنوين وهو نون ساكنة على ساكن؟ حذف الياء. فمنع الالتقاء ساكن التنوين مع ساكن الياء حذف الياء، فسموه منقوصا لنقصان ياء. بس شو الفرق بين المذهب الأول؟ طيب لا، هناك راعوا وجود لام، عفوا لام الفعل، راعوا وجود لام الفعل. هنا راعوا، هم ما يهمهم انه يريدوا يعرفوا لام الفعل، استثقلوا. هنا هم على مذهبهم الاخرين هؤلاء جوزوا ان يجمعوا بين التنوين والياء، اما الاوائل لم يجوزوا ابتداء ان يجمعوا تنوينا وياء. لكن ما منع الاواخر من جمع التنوين مع الياء؟ ساكن فقط، اتفقنا؟ اما الاوائل جوزوا جمعهما لكنه لا يتصور. واما هؤلاء لا يجوز، عفوا هؤلاء يجوزون جمعه، اما الاوائل لا يجوزون جمعه. اتفقنا؟ يعني هؤلاء حذفوها اضطرارا وفوقا حذفوها اعتباطا. يعني في كتب العلل النحوية إذا أنت مرت عليك اللي فوق سيكون داخل تحت باب الحذف للاعتباط، يعني لا وجود لسبب وعلة، يعني الحذف للاعتباط في العوامل والتوابع إنما هو يكون إما لسبب أو لعلة. المرسل الأخير عندهم حذفها، هي محذفينها، بس إحنا سوى بالتعليم النحوي اللي تحت قالوا لا، إحنا ما نقول اعتباطا، إحنا موجودون لها لكن حذفناها اضطرارا، لأنه مستحيل تنجمع هي مع هذا. فهمت؟ لا يا شيخ، خلاف لفظي. لا يا هم نتيجة واحدة، هل يعني النتيجة واحدة أنا خلاف لفظي؟ لا طبعا الدرس راح أسوي أنا وياك إنه مو نتيجة واحد بالكلام اللي تقوله. الشيخ الكريم لندي شغل بالكلام. والنعم الشيخ الكريم أنا بسأل في موضوع أنت في موضوع آخر. لا شوف هسه نشوف يلا ما شاء الله عليك. طيب طيب سؤال، لماذا لا يجتمع التنوين مع ال؟ يعني ما خطر في ذلك هذا مع ياء لا يجتمع التنوين لا يجتمع مع ال؟ قلنا أولا لدلالة زيادتها. ليش؟ أنه هذا التنكير وهذا تعريف، فكره أن يجتمع معرفة مذكر. في فائدة أخرى تمام ممتاز، خذوها هذه هديها. إحنا قلنا أصلا تذكروا أصلا كما قال السيوطي في الأشباه والنظائر أن العرب تكره جمع مؤكدين في أول الكلمة أو أول الجملة. هذا في علم اللغة والنحو، لا يجتمع مؤكدان في أول كلمة وأول جملة إلا حالات ضيقة، حينما يكون مؤكد واحد أنه راجع لللفظ والثاني راجع للسياق المعنوي في الجملة، فيفرق اختراق الجنس. ومثل كذلك لا يجتمع في الكلمة زائدان، لا يجتمع في الكلمات وخصوصا، يعني ممكن يجتمع في أحوال أن يكونا متتابعين، لكن في حال واحد صعب أن يجتمع أن يكونا طرفين، أن يكونا طرفين. مثلا لا كما مر معنا ال وين ستدخل في أول الكلمة؟ أولا. والتنوين وين سيكون؟ إذا في طرفيها. هل يدخل التنوين في طرفيها؟ يعني هل يدخل تدخل الزيادة في طرفي الكلمة؟ في مين معه سيارة بيضاء؟ لا مش احنا مش احنا هاي هاي هو كريسة الصف هذا بالعرض كيف مسكر عليه روحا انت الاثنين اللي معاكم السيارة بيضاء يلا طيب اوقف التسجيل على حتى يزيد اشرب الهواء اشرب الهواء من زمان في صرف لكن مش صرف انا اكيد سيارته حاطه بعيد عشان ما تفش وحاط عليه انتو معاه طيب يلا يا اخوان بدي اسع صارت عباس نروح 8:30 يلا يا جماعة هو زي هيك انا بهي حل للنوم اللي قلت بغاد انا بكر سمك ساعة بغاد كمان قلت انا هذا الدرس في ناس يظنه سهل هو مو سهل شيخ سؤال سؤال بس شيخ مشكلة ان الواحد يصوم 8 و9 و10 انا شيخ والله ما اعرف انا بحلال وحرام لا اعلم تقول لي في مشكلة بقول لك جائز اما تقول لك اقول لك في مشكلة ما اعرف جائز تطوعا ولا تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم 8 و9 و10 مش اي 8 إن كان يقصد السنة فهو مش سنة يعني يصوم 8 و9 و10 سنة يصوم 9 و10 نعم لأنه منطوق النص شو هو يصومنا 9 فهي يقول الشباب اتفقوا يقوم شوي يسعوا كله على نور بكرة طبعا 9 هذا قياسي مش سماعي وهو مولد مش فصيح هذا شهر لأنه ما جاش وزن فاعل على معرفة إلى عاشوراء جاء ضرورة لكنه مش معرفة مكير ضرورة وجاء خابوراء وهو نكير فقيل لما قيل الخابوراء صار علما ستجد بعض اللغويين يقول لا يوجد من فاعل علم والثاني يقول لا وجد الخلاف فيه يسير يعني هو ذاك راع اعتبار وذا راع اعتبار أما تسعة مش فصيحة ما نطق الواحد في الصحة هي لغة مولدة وهي قياسية بس طبعا قياس على خصوصا على أوزان قليلة مسموعة مشكلة تسعة ما قال تسعة وهيك عشان هيك على كأنه الفيروز زبادي والزبيدي قال ما نطق بها الشرع فقد استغنى بها عن التاسع طيب كذلك مبحث لما لا يجمع بين الإضافة والتنوين فقيل لأن التنوين علامة الانفصال والإضافة علامة دليل الاتصال كيف زيدكم ها وضفت الزيد لإيش اسم آخر فصار متصلا كأنه واحد كأنها صار هذا المركب من مضاف ومضاف إليه كأنه وحدة واحدة والتنوين أصلا يدل على التنكير والانفصال وفي غالب الكلمات التي يتعرف بأنها في نية الانفصال يجوزون يعني إذا تجد النحو يقول وهي بنية الانفصال احفظ ضابط واحد وسهل عليك لما تتكلم في مسألة النحاة يختلف في مسألة هل هو في محل الاتصال أم في نية الانفصال يعني أنه الاسم يجوز عليه أنه يكون مضاف أم لا يجوز فيه الإضافة فإذا قالوا هذه الكلمة اعرف أن النحاة يقصدون أنه يقبل تنوين التنكير في هذه الحالة فيميز أنه غير إيش مضاف اتفقنا؟ إذن فلا يجمع بين دليل الانفصال ودليل الاتصال طالب العلم يسعى دخول له التعريف ممكن تعريف كثير. نعم بس لأن الاتصال أقوى. عارف ليش؟ لأن لا اتصال دون لا إضافة دون اتصال ولا تنكير دون انفصال. في منكر مضاف إليه مضاف ومضاف إليه في مين يعرف بسرعة واحد يجاوب من جواب سريع سيأخذ جائزة. مركب وهو نكر يبقى نكر. مركب وفا نكرة ومضاف إليه يسمى به طبعا كيفها مسمى به دائما يخرج عن القاعدة. لا مش هو لا والله لا. اسمع أنا أي علل السؤال والسؤال خلص أنا أعطيني جواب ولا أنا أعطيك الجائزة. واجب معكم بس لا واحد يكتب على الشيخ جوجل طبعا اسم الشيخ جوجل طبعا هذا علم. إذا واحد كتب على الشيخ جوجل راح يجيب جواب أما يبحث في بطون الكتب. طيب استثني من الذي آخره ياء أنه يلحق بالصحيح فسمي شبيه الصحيح. قالوا ما كان آخره ياء وسكن ما قبلها. ياء مساكن قبلها هذا مثل ظبي جدي التي قلناها تذكروا هذه تسمى شبيه الصحيح فتقول هذا ظبي مررت بظبي وصدت ظبيا. إذا جاز أن يظهر عليه. ما السبب؟ فيها أسباب ثلاث. الأول أن الساكن قبل الياء شوف التعليل هذا تعليل يعني فيه بعض التكلف. قالوا أن الساكن قبل الياء في تقدير الموقوف كان ثقل عليها وثم المحرك اللي هو الياء بعدها في تقدير الابتداء به مش الابتداء به والخبر يعني ابتداء النطق يعني شروع النطق به. فالعرب لا تبتدئ بإيش ولا تقف على متحرك. طب المؤمنين طب قرأ رويس عن يعقوب الحضرمي قد أفلح المؤمنون. أنا أسأل إيش هاي شو هذا اللي آخر شيء السكت أحسن سمعتوا أذن المرة إذا هذه هاء مؤسر بعض الناس رأيت استشكلها يقولوا كيف سكت على حركة. ما سكت على حركة إنما جعل من الجمع المذكر السالم مسكوتا عليه. طب سؤال نصعدها شوي وتعرف هاء السكت عند النحاة هي ما تستجلب لي عشان قلت لكم أنا ما تستجلب لي جلبي حركة والنون محركة لغة لما تسكر ليه شو بقول عنها العلماء لغة لغة هي لغة لا هي لغة على لغات لغة من أهل العربية أنهم ينطقونها بهاء سكت. سنجي عليه احنا بالمناسبة الذي قلنا احنا مقصور سيخرج منه المقصور الذي هو قبيل في باب كبير في النحو والصرف. شو هو مقصور الممدود سيخرج المقصور الذي هو قبيل الممدود اللي هو ايش الهمزة المطالة. مقصور هذا ما لا ما يطال الممدود هو الذي يطال فهمتوا سناتي عليه ذاك به. منه لغات هذا ان يوقف على ممدود بهمزة او يوقف على ممدود بهاء سكت او يوقف على الممدود بايش مدة سنأتي عليه هذا وين في موضوع. طيب هذا التعليل الأول وفيه إيش تكلف صح. الثاني قالوا أن حرف العلة يزداد ثقلا إذا كان الذي قبله محرك، فلما كان هذا الذي قبله ساكن خف، وهذا فعلا ملحوظ النطق لأنه ضبي مش زي عصا ولا قاضي، لاحظ مقصورة ومنقوصة أثقل من الضبي وجدي وحد صورة، وإن كان في المقصور ومع التعذر، وإن كان في المنقوص هو إيش استثقال، لكنه فهمين أنتم هذا الضبط احنا شرحناه في بداية الألفية يا جماعة نمتوا أبطل إيش ماكو دروس اللي جاية كمان أصعب، أنتم لاحظين كل درس أصعب من اللي وراء لأن تبهوا احنا قلنا المقصور سببه التعذر، شو التعذر يعني أنه مقصور، فقال ربنا سبحانه وتعالى حور مقصورات يعني محبوس فأظهر عليه حركة فهو معذور يعني لا تظهر لأنه الألف ليست ولكن المنقوصة ليس تعذر إنما هو استثقال، طبعا في اثنتين وفي ثالثة تنازعوا. الفتحة والضمة ربما يستثقلوها وإن كانت الفتحة أخف، فبعض العربي نطقوها كما قال ابن عبيد، ولكن الكسرة معها حقيقة ليست استثقال بل هي أبلغ من الاستثقال. قال الأخفش سعيد بن مسعدة فنطق الكسرة مع الياء ككتابة السواد في سواد. شديدة جدا أشد من الضم والكسرة، فهمتم؟ أحسن من محاذير اللي ذكروها الصوفيين، قالوا خوفا من غلو، وهذا شو سموه يا علاء إذا تعرف شو سموه لك هذه يلا كلمة اسكت اسكت هذا انه يطول الكسرة خلاص قلتها انتهت يسموه تطويل يعني إشباع فيولد حركة راحت عليك. أما الثالث قالوا لا حرف الياء هنا أدخل عليه يعني التحريك لمنع توالي ثلاث سكنات، فسكنة الذي قبله وسكنته وسكنة التنوين بعده، فهمت كيف؟ مش التنوين سكون؟ ها؟ والياء هيك تسكن واللي قبلها ايش؟ قالوا لمنع توالي ثلاث سكنات. والله أعلم وأحكم. ربي يا اخي اوقف هذا تجمع ترى على جمع تكسير تكسير في غلو ما يشبه